قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام، وهو واجب من الميقات، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة بينها وبين المدينة 7 أميال أو 6، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام. وميقات أهل الشام ومصر الجحفة، قرية خربة قرب رابغ، بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير. وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة 2 ليلة. وميقات أهل نجد قرن على يوم وليلة من مكة، وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها. ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاذ أقربها منه، بقول عمر رضي الله عنه: انظروا حذوها من قديد، وفي لفظ: من طريقكم، رواه البخاري. ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين، لأنه أقل المواقيت. قال في الشرح: أجمعوا على هذا الأربعة، واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها. وذات عرق ميقات أهل المشرق، في قول الأكثر قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وعن عائشة مرفوعا نحوه، رواه أبو داود والنسائي. ووقت عمر أيضا لأهل العراق ذات عرق، رواه البخاري. وذات عرق قرية خربة قديمة، من علاماتها المقابر القديمة، وعرق هو الجبل المشرف على العقيق. وعن أنس أنه كان يحرم من العقيق، وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، حسنه الترمذي. وقال ابن عبد البر: هو أحوط من ذات عرق. هذه مواقيت الإحرام، والإحرام ركن الحج والعمرة. والمقصود بالإحرام كما سيأتي بيانه نية الدخول في النسك، بأن تقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة إن كنت جئت بعمرة، سواء كنت متمتعا أو جئت بعمرة في أي وقت آخر. إما أن تلبي بالعمرة، وإما أن تلبي بالحج والعمرة معا، وإما أن تلبي بماذا؟ بالحج فقط. وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. والمهم أن نعلم أن الإحرام في حد ذاته ركن من واجبات، من أركان ماذا؟ من أركان الحج والعمرة. الإحرام أي نية الدخول في النسك ركن من أركان، هو الركن الأول من أركان الإحرام، من أركان الحج والعمرة. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بين المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما، وذكر هذه المواقيت، ولم يقتصر رحمه الله على ذكرها، بل إنه بين المسافات، ولعلنا نبينها بطريقة أكثر الآن بالمسميات الحديثة المعروفة الآن. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو المسمى الآن بأبيار علي، وليست الأبيار نسبة إلى علي بن أبي طالب، وإنما هي مجرد تسمية لا غير. وهي أبعد المواقيت عن المكة، وهي في وادي أو على ضفاف وادي العقيق. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه قد جاءه جبريل وقال له صل في هذا الوادي المبارك، يعني وادي العقيق. ولم يأخذ منه أهل العلم أننا ننتقل من مكان إليه من أجل أن نصلي فيه، ولم يفعل ذلك واحد من أهل العلم على مر التاريخ، وإنما المقصود أنك إذا جئت محرما فتصلي في هذا الوادي المبارك إن شئت، وسواء صليت فيه فريضة أو نافلة. ولا يفهم منه تحديد ركعتين للإحرام، وإن كان بعض الفقهاء يذكر ذلك، لأننا لم نجد دليلا واضحا يحدد ركعتين من أجل الإحرام، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أقام وصلى فيه فترة، وصله العصر وصلى فيه العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، ثم أحرم بعد الفراغ من صلاة ماذا؟ الظهر، بعد الفراغ من صلاة الظهر. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن ركعتين في ذلك. فمن صلى تأسيا به صلى الله عليه وسلم صلى فريضة أو نافلة فلا بأس، ومن أحرم وهو في سيارته فلا حرج عليه ولا يلزم بشيء البتة. وأؤكد بأن الركعتين اللتين يقول بعض الفقهاء للإحرام أنه ليس عليهما ماذا؟ دليل أبدا. ذو الحليفة يسمى أبيار علي، وهي تبعد عن المدينة 10 مراحل بالنسبة للسير على الإبل، وأما الآن فهي تبعد 4 ساعات، فالحمد لله على تيسيره ونعمه، 4 ساعات للسيارة، ومن مشى بالطائرة إلى جدة قد تقل عن ذلك، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى. وميقات أهل مصر والشام الجحفة، وهي قرية خريبة قرب مدينة رابغ. ذكر الشيخ أنها تبعد 5 مراحل من مكة، وإخالها أقل من ذلك. على أي حال، الإحرام الآن من مدينة رابغ لأنها قبيلها بقليل، ولأن الجحفة لا وجود لها الآن، فيحرم الحجاج من مدينة رابغ أو من فوقها أو بمحاذاتها، سواء مروا بها برا أو بحرا أو جوا. وميقات أهل اليمن يلملم، وهي المسمات الآن بالسعدية، المسماه بماذا؟ بالسعدية، وهي أقرب المواقيت تقريبا، هي وقرن المنازل متقاربان بالنسبة لمسافتهما إلى مكة، المسماه الآن بالسعدية، ومعروفة وكلها ولله الحمد قد جعل عند هذه المواقيت من المرافق والخدمات ما لا يمكن حصره. وميقات أهل نجد ومن مر عليها هو قرن المنازل، ويسمى الآن بماذا؟ بالسيل، السيل، وهو معلم منه ما هو معلم من جهة الطائف الهدى، وكذلك من جهة السيل نفسه، من جهة وادي السيل نفسه، وهو قرن المنازل، وهو من أقرب الأماكن إلى مكة أيضا، وقد جعلت له معالم لله الحمد هو وسائر المواقيت. والشيخ أخر ذات عرق، مع أن الصحيح أنها ثابتة في صحيح مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقتها لأهل العراق والمشرق، وهي التي تسمى الآن بالضريبة، تسمى الضريبة، وهي التي عندها بعض المقابر، ويعني أبعد من ذات أبعد من قرن المنازل بقليل. والصحيح كما ثبت عن عمر وعن غيره من الصحابة أنها أحد المواقيت الإيش الخمسة التي وقتت للإحرام. وما نقل من إحرام بعض الصحابة من الربذة أو قبل المواقيت فإنه لا يعول عليه، لا سيما أن قول الصحابي يؤخذ به إذا كان في لا يقابل نصا، أما إذا وجد نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المعول عليه. فالصحيح أن ذات عرق مرفوعة، يعني كونها ميقات مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هي إحدى المواقيت الخمسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وما كان دون ذلك فمهله، هي تضبط هكذا مهله بفتح الميم وعفوا بضم الميم وفتح الهاء واللام المشددة، فمهله من بلده حتى أهل مكة يهلون من مكة، بمعنى أن من كان دون المواقيت كأهل جدة وعسفان وأهل الجموم وأهل الشرائع مثلا وأي موقع أو بلد أو قرية دون المواقيت فإن ميقاتهم هو منزلهم، فإن الميقات هو المنزل، حتى إن أهل من مكة يهلون من مكة. وأهل العلم لهم قولان في لهم قول واحد في الحج بالنسبة للحج، يهلون بماذا؟ يهلون من مكة قولا واحدا. وأما العمرة فللعلماء قولان، منها أنهم يخرجون إلى الحل، ومنها أنهم يهلون من مكة، والذي يبدو والله أعلم رجحانه أنهم يهلون من مكة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل مكة يهلون، حتى أهل مكة يهلون من مكة، والذي يبدو أن هذا يشمل الحج وماذا والعمرة، وإن كان الجمهور ربما يرون غير هذا، وهو الخروج إلى الحل بالنسبة لمن أراد ماذا العمرة. هنا إشارة ذكرها المصنف: الإحرام من الربذة أو غيره، حكم الإحرام قبل الميقات. الصحيح أن ذلك بدعة ولا يصح، يعني لا يجوز، ولكن إذا أحرم قبل الميقات وجب عليه أن يستمر في إحرامه، لأنه دخل في ماذا؟ في النسك. أما من حيث المبدأ لا يجوز له أن يحرم قبل أحد هذه المواقيت الإيش الخمسة، لأن في ذلك مشقة، في ذلك عدة محاذير: أولا أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والثاني أن فيه مشقة على الحجاج والعمار، حيث يطول بهم الأمد وهم في حال الإحرام. والأمر الثالث أن الأقرب أنه إلى البدعة أقرب، وإذا وجدت السنة لا يجوز فعل البدعة، لأن البدعة خلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإن قال لنا قائل: ألم يفعل هذا بعض الصحابة؟ قلنا: إن صح فإنه في مقابلة النص، ومتى وجد النص لم يعدل عنه إلى غيره. ولذلك لما جاء رجل إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: تحرم من ذي الحليفة من حيث أحرم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: ولكني أريد أن أحرم من المدينة من جوار القبر. يعني لاحظوا أن التعلق بالقبور بدأ قديما لكنه لم يتطور أكثر إلا بعد القرن الرابع الهجري. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك ماذا؟ الفتنة. قال: وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال الإمام مالك: ويحك، إنها الفتنة، ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أحرموا من ذي الحليفة؟ والله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة السنة كثيرا ما توقع في الفتن، وتتشعب بأصحابها إلى الأهواء وتعدد الفرق والعياذ بالله. ولذلك يقول الإمام مالك في الحديث في الأثر الآخر: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم إيش؟ دينا. فما لم يكن يومئذ، يومئذ يعني يوم ماذا؟ أيام وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، لا يكون اليوم، ومالك قريب العهد بالنبوة، فما بالكم بالبدع التي حدثت اليوم وما أكثرها والعياذ بالله. هذه خلاصة ما يتعلق بالمواقيت، ولعلي أنبه على ثلاثة أمور تتعلق بالمواقيت. الأمر الأول أن من لم يمر طريقه بالميقات فإنه يجتهد في محاذاته، والحمد لله اليوم المقاييس ومعرفة خطوط الطول والعرض أصبحت ميسورة، فبإمكانك التوصل إلى المحاذاة بإذن الله تعالى. والأمر الثاني: إن لم يتيسر لك المحاذاة، يعني لو قدر أن شخص أتى من مكان لا يستطيع فيه أن يحدد المحاذاة، مع أن هذا يبدو أمرا يعني ليس بصعب، لكن لو قدر هذا، فأقل ما يمكن أن تفعل أن تحرم بمقدار 100 كيلومتر تقريبا، وهي مسافة ماذا؟ يعني السيل من مكة تقريبا، أو 80 أو 100 كيلومتر. الأمر الثاني أن هناك بعض الفتاوى الشاذة تفتي من كان في الطائرة أن له أن يحرم من جدة، إذا لم يعني أن له أن يحرم من جدة، وهذا غير صحيح، هذه الفتوى غير صحيحة، بل من وصل جدة قد تجاوز الميقات، وإن وصل جدة ولم يحرم قبل ذلك فعليه دم، لأنه أحرم بعد ماذا؟ بعد الميقات. وجدة ليست ميقاتا، ولا تنخدع ببعض الفتاوى التي تضيع الناس وتضيع عليك مناسكك. وليت جميع الطائرات التي تنقل الحجاج تحذو حذو الخطوط الجوية العربية السعودية التي ولله الحمد والمنة كلما مروا بميقات نبهوا الحجاج على ذلك، كلما مروا بميقات نبهوا الحجاج إلى ذلك. فينبغي أن تجتهد الخطوط لا سيما بالنسبة للخطوط التي تفد من بلد إسلامي، ينبغي أن يجتهدوا في تعليم. أذكر لكم ولا أريد أن أسمي هذه الدولة، أنني جئت من دولة ما فأردت وأنا في خطوط تلك الدولة فأردت أن أنبه ومعنى عدد كبير من المحرمين، فأردت أن أنبه يعني الناس إلى الميقات لما حاذيناه تقريبا وسألنا أين نحن، فرفض المسؤولون عن في تلك الطائرة وقالوا هذه الطائرة طائرة تجارية ولا شأن لها بالدين. اصبر اصبر اصبر تسأل بعد ذلك، لا شأن لها بالدين، هكذا كان جوابهم. فالمهم أنه ينبغي للعالم الإسلامي، وقد سبق أن رفعنا هذا الاقتراح أكثر من مرة. أقول الأمر الأخير بالنسبة للمواقيت، الذين يتحيلون على الحج مخالفين بذلك الأنظمة التي سنها ولي الأمر من باب المصالح المرسلة بعد استشارة علماء الأمة في تحديد عدد الحجاج، بعد استشارة العلماء واتخاذ قرارات منهم بذلك حرصا على مصلحة المسلمين وحفاظا على سلامتهم وتخفيفا للضغط والازدحام، فإن المشاعر محدودة، فينبغي أن نتقيد بهذا القرار، لا سيما وأنه لم يتخذ اعتباطا ولا جزافا، وإنما بعد استشارة أهل الحل والعقد من العلماء، وأقروا ذلك بكل ما تحمله كلمة الإقرار من معنى، وهو من المصالح المرسلة التي فمن، فإذا لم تتمكن وفق هذه التعليمات فأنت تعتبر معذورا، تعتبر معذورا، ومع أن هذا فيه سعة، وهو أنه من أمضى 5 سنين، من لم يحج، من حج قبل 5 سنين يمكن يعطى تصريحا جديدا بعد كل 5 سنوات. فينبغي أن يتنبه المسلم لهذا وأن لا يفهمه فهما خاطئا كما قد يفسره بعض الجهلة. فلا يجوز التحيل عليه بأن تلبس ثيابا أو تؤخر الإحرام إلى أن تدخل مكة وتدخل كأنك عبارة عن مسافر عادي، أرى أن هذا شيء من العبث، ويعرضك أيضا لارتكاب الآثام ولمخالفة الحج ولمخالفة تجاوز الميقات وللإخلال بنسكك. هذه أحببت أن أنبه عليها، والله ولي التوفيق. فضل. طيب سحار سنين حارة واصلش. قال: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر لعدم وجود النية منهم. وإذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. وقد ذكرنا هذا بالأمس، فالإحرام لا ينعقد من أغمي عليه، أو ممن تغير عقله بجنون أو تغير مزاج أو مرض أخل بعقله، ما دام قد فقد العقل فلا يصح منه العقد، عقد الإحرام. وحتى لو سكر سواء باختياره أو بغير اختياره، لكن إن كان باختياره آثم، وإن كان بغير اختياره فإنه لا ينعقد منه الإحرام ولا غيره من العقود التي، اللهم إلا أن بعض أهل العلم ألزمه بأنه إذا طلق أو أعتق فإن ذلك يلزمه معاملة له بنقيض قصده، لأنه ارتكب الحرام متعمدا، وما ترتب على ذلك فإنه يلزم به، وكذا لو قتل أو ضرب أو جنى، هكذا يرى بعض أهل العلم. فإذا من فقد عقله لا يصح منه الإحرام حتى يعيا. نعم. وإذا عقد لم يبطل إلا بالردة، بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. لكن يفسد بالوطئ في الفرج قبل التحلل الأول. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف، ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ويقضي من قابل، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. هذه مسألة مهمة جدا، وكان مكانها محظورات الإحرام، لكن الشيخ قدمها هنا تمشيا مع المتن، متن دليل الطالب. فهذه المسألة أن الحج، بسم الله، أن الحج يعني إذا أحرم الحاج فإنه لا يبطل إذا انعقد الإحرام بأن قال لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم حجا ولبى ودخل في النسك، فإنه ينعقد ولا يبطل، وليس له فسخه ولا إلغاؤه، إلا إذا أحصر وله أحكام سوف تأتي الإحصار. أما بالنسبة للمحظورات لا تبطله إلا نوع واحد من المحظورات، وهو إذا جامع أهله قبل التحلل الأول، أي قبل رمي جمرة العقبة، كمن جامع في عرفة أو ليلة مزدلفة أو نحو ذلك. فإذا جامع قبل التحلل الأول بطل حجه. ترتبت عليه أربعة أمور: الأول قد بطل هذا الحج، الثاني عليه إتمامه ولو كان باطلا، الثالث عليه كفارة ذبح بدنة وهي جمل عليه وعلى زوجته، على كل واحد منهما، الرابع عليه القضاء من العام القادم. لو قال قائل كيف يتمه وهو قد فسد؟ والجواب ما ذكره الشيخ من قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. وهذه فتوى منسوبة إلى جمع من الصحابة، منهم ابن عمر وابن عباس وغيرهم، ولا يعرف لهم مخالف، بل نقل ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهما وصاحب المغني وغيرهما ابن قدامة بأن هذا محل إجماع، أو لا نعلم فيه خلافا، لا يعلم فيه خلاف. سوضح بوضوح أكثر: إذا جامع المحرم زوجته قبل التحلل الأول، ما هو التحلل الأول؟ التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة. فإذا رميت قبل التحلل، بالنسبة للحج، العمرة سأبين في الحج، إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء، فإنهن لا يحللن إلا بعد طواف الإفاضة. التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة، التحلل الأكبر بطواف الإفاضة. التحلل الأصغر تلبس ثيابك وتتطيب وتغطي رأسك وكل شيء، إلا النساء. التحلل الأصغر الأكبر بعد طواف الإفاضة يحل لك كل شيء كان محرما بالإحرام، حتى ماذا؟ حتى النساء. واضح؟ طيب، لو وطأ زوجته قبل التحلل الأول ليلة مزدلفة أو يوم عرفة، بعض الناس يعني مسكين يعني ما عنده صبر حتى في تلك اللحظات اليسيرة، يعني تمر على المشايخ وعلينا أسئلة كثيرة من هذا القبيل، أحدهم قبل يعني في مزدلفة ما بقي إلا سويعات ويصل للتحلل الأول، في مزدلفة وطأ زوجته، أحدهم جاءنا أحدهم من بلد ما العام الماضي ومعه زوجتان، والخطأ أنه ما سكن، ما بات بالمزدلفة، ذهب إلى سكن له في العزيزية، مر بمزدلفة مرورا وذهب إلى سكن له بالعزيزية، وهو وزوجتاه في غرفة بينهما ستارة يسيرة. هذا سئلنا إياه العام الماضي، يعني واقعة عين. فلما المهم أن يعني رقص له إبليس فجامع إحداهما وهو محرم، ما بقي إلا سويعات، فيذهب ويرمي الجمرة فكأنه سمع رغبة من الأولى من الزوجة الأخرى، وما بينهما إلا ستارة يسيرة، مع أنه ما كان ينبغي له حتى من ناحية يعني أولا محرم بهذه الطريقة، وثانيا لا ينبغي أن يكون ذلك بحضور أو بجوار الزوجة الأخرى. فكأنه سمع أو لاحظ منها رغبة بصوت أو نحو ذلك، فذهب إليها وجامعها مرة أخرى، فارتكب هذه المحاذير كلها، أفسد إحرامه وأفسد إحرام زوجتيه. هذا جاءنا في العام الماضي وسأل السؤال هذا، وكان ليلة مزدلفة لم يبقى إلا وقت يسير. ما أدري يعني إلى هذه الدرجة المسألة تحولت إلى حيوانية، شهوة حيوانية لا تتحكم فيها. كل الناس يشتهون، لكن القضية أين الإيمان القوي الذي يمنعك من ارتكاب هذا المحذور؟ هذا دليل على ضعف الإيمان. فعلى كل حال، ما الذي يترتب على هذا؟ والذي ذكر ابن عبد البر وابن المنذر وصاحب المغني وغيرهم أنه يكاد يكون ماذا؟ إجماع، لم ينقل خلاف في ذلك. ترتبت عليها أربعة محاذير. أولا، فسد حجه، خلاص انتهى الحج بطل. ثانيا، مع كونه فاسدا فإنه يجب عليه ماذا؟ إتمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. وقد أجمع أهل العلم أنه حتى حج النافلة ليس لك أن تلغيه بعد أن تدخل في النسك. ورابعا، ثالثا، أن عليه بدنة جمل، يعني البارح للعام الماضي هو وزوجته تلزمهما ثلاث جمال. والرابع، أن عليه القضاء من العام القابل، ويعتبر دينا في ذمته هذا القضاء إلى أن يتمه. فهمنا هذا؟ فالمسلم عليه أن يتنبه. يعني بهذه المناسبة أنبه إلى خطأ قد يفهمه بعض الحجاج. أحد الإخوة أمس يسألني، يقول: طيب أنا هنا في المدينة وأنا جاي لأزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلي فيه، هل يجوز لي أن آتي أهلي؟ نعم يا أخي يجوز، ما المانع؟ يجوز لك إلى أن تدخل في ماذا؟ في النسك. وحتى إن كنت متمتعا طفت وسعيت وقصرت وتنتظر اليوم الثامن لتحرم بالحج وأنت في مكة، يجوز لك أن تأتي إيه؟ أهلك، لا حرج في هذا إن شاء الله. أين؟ هذه مسألة مهمة فتنبهوا لها. وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. أحسن الله إليكم وجزاكم خير الجزاء. شيء مرتبط بالموضوع هذا؟ فضيلة الشيخ، لو ذكرتمونا بشيء من آداب السفر حيث أن كثيرا من الناس يجهلها. نعم، أحسنت. آداب السفر أهمها التقيد بطاعة الله سبحانه وتعالى من فعل المأمورات واجتناب المحظورات، هذا هو أول أدب. وثانيا، التوبة إلى الله عز وجل، التوبة النصوح، خصوصا لمن يذهب إلى الحج أو العمرة بشروطها المعتبرة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك. الأمر الثالث، اختيار الرفقة الصالحة التي تنفعك في أمر دينك ودنياك، ابتعد عن الرفقة السيئة. بعض الناس وهم قادمون للحج يستمر على فسقه ومعاصيه التي كان يزاولها قبل الإحرام أو قبل الحج والعمرة، فمثلا قد يحمل معه مع الحملة الشيشة والدخان، ويحلق لحيته، ويسمع الغناء، ويقصر في الصلوات، هذا إن كان يصلي. أما إن لم يصلي أنصحه ألا يحج، لأنه لا قيمة للحج مع ترك الصلاة، إذ أن تارك الصلاة كافر ليس بمسلم ولو كان تهاونا. وقد يحمل معه أدوات الغناء والطبل والزمر أو السهر على، وقد يستأجر شقة فارهة، لا اعتراض لي على الشقة الفارهة في غير وقت المناسك، لكن البعض يستأجر شقة فارهة ليحافظ على رؤية التمثيليات والأفلام التي كان يتابعها حتى لا تفوته. هذا والعياذ بالله يعني مسكين دليل، والله هذا يعني يخشى أن يكون دليل على عدم القبول أصلا. فينتبه المسلم لمثل هذا. إذن يختار الرفقة ليش؟ الصالحة الطيبة الموفقة، ويجتهد أن يكون مع رفقة يكون فيها طالب علم أو شيخ يبين للمسلمين أحكام عباداتهم، أحكام الحج وغيره، وأهم شيء التوحيد قبل الحج، لأن الحج من أعظم مظاهر التوحيد. أما أن يأتي ويلف حول القبور أحدهم يسأل في العام الماضي يقول ليش ما تخلونا نطوف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تغلقون الطريقة التي نطوف بها حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسكين، هل الطواف بالقبور يجوز؟ ها؟ لا يجوز الطواف عبادة لله إلا بالكعبة، والطواف بالكعبة ليس تعلقا بالكعبة لذاتها، وإنما هو عبادة لله شأنها شأن المساجد، كما تصلي في المسجد عبادة لله، كما تبيت بمنى عبادة لله، كما تبيت بمزدلفة عبادة لله، كما تقف بعرفة عبادة لله، كما تسعى بين الصفا والمروة عبادة لله، وامتثالا لأمر الله، واقتداء بمن؟ برسول الهدى صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا تقبله لأنك تظن أنه ينفعك أو يضرك أو يعطيك خيرا أو يجلب لك شر أو يدفع عنك شرا، لا يا عبد الله. ولذلك انظر إلى فقه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جاء يقبل الحجر الأسود فكر، عرف لماذا نقبل الحجر يا ترى؟ هل نقبل الحجر عبادة له، تعلقا به، تمسحا به، أخذا للبركة منه؟ لا، قال إني أعلم إيش، أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سبحان الله. وما يرويه بعض الجهلة من أن علي رضي الله عنه اعترض على عمر قائلا بلى يا عمر إنه يضر وينفع، هل هذا صحيح؟ لا والله ليس بصحيح، وإنما هو كذب وافتراء. وعلي وعمر رضي الله عنهما من أحب الناس إليهما، فأخزى الله من أبغضهما، وقاتل الله من قاتلهما أو فرق بينهما، وجزى الله خيرا من ترضى عنهما وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن نتنبه لها. أيضا من الآداب أن تشتغل بما جئت من أجله يا عبد الله. أنت جئت من بلدك وأنفقت الآلاف، لماذا؟ تتنزه؟ تتمشى للذكريات؟ لماذا جئت؟ لماذا؟ ابتغاء وجه الله، أداء لهذه الفريضة، ولله على الناس حج البيت، جئت امتثالا لهذه الآية. فإياك أن تشغل نفسك بغير ما جئت من أجله، لا بأخذ الصور التذكارية ولا بإضاعة الأوقات في التسكع يمينا وشمالا. إذا كنت هنا في المدينة اجتهد في الإكثار من الصلوات في المسجد النبوي، حافظ على ذلك، فإن كل صلاة تصليها بألف صلاة فيما سوى. إذا وصلت مكة وأديت النسك أيضا، إذا كنت في غير الأوقات المناسك التي تخرج منها خارج مكة كعرفة ونحو ذلك، وكنت في مكة فاحرص على الصلاة في المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه خير بمئة ألف صلاة فيما سواه. أيضا من الأداب أن تمسك لسانك، لا تكون سبابا ولا شتاما ولا سخابا، ولا يعني تطلق لسانك فيما هب ودب، وأبعد عن الغيبة والنميمة، واشتغل بذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن، أكثر من الذكر من التلبية من تلاوة كتاب الله عز وجل، والاشتغال بالعلوم النافعة. إذا وجدت حلقة من حلق العلم من العلماء المعتبرين تجلس فيها وتستفيد منها ويعني تستمع إليها، هذه بعض الآداب، والآداب كثيرة، لكن هذه بعض المهم منها. ألا يدل إعمار عائشة من التنعيم على أن أهل مكة يحرمون في العمرة من الحل؟ هذا ما استدل به القائلون بهذا، ولكن الذي يبدو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يهلون من مكة حاسم للمسألة، لأن عمرة عائشة لها ظروف وملابسات خاصة. أولا أن عائشة لما قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، قال لها إنما طوافك وسعك يكفيك، لماذا؟ لحجك وعمرتك. وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يثنيها لتكتفي بالقران، لأنها كانت إيش؟ قارنة، حيث إنها لما حاضت أشار عليها أو أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدخل الحج على العمرة فتكون ماذا؟ قارنة، فقد جاءت بحج وماذا؟ وعمرة. لكنها ألحت فأراد أن يطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. ولعل هذه القضية خاصة بعائشة، بدليل أن الصحابة لم يفعلوا ذلك ولم يحرم أحد منهم من التنعيم، بل عد بعض السلف ومنهم أظن أيوب السختياني وغيره عد الخروج بدون ضرورة إلى التنعيم لقصد العمرة عد ذلك بدعة من البدع، ولا سيما الذين يتركون الأفضل وهو الإحرام بالعمرة قبل ماذا؟ قبل الحج، من أجل التخلص من الهدي، ويؤخرونها بعد الحج فيزعجون المسلمين ويؤذون المودعين ويضايقون المسلمين، ما يجي يأتي يوم 12 إلا وقد وصلوا إلى التنعيم وجاءوا عائدين محرمين، فيحصل من الضنك والحرج والضيق ما الله به عليم. فمن كان عذره مثل عذر عائشة فلتفعل، ومن لا فلا، هذا هو الصحيح إن شاء الله. استختر سؤالا واحدا نختم به. هل المسح بالمناديل المعطرة التي توزع بالطائرة بعد نية الإحرام يعد محظورا؟ نعم، المناديل المعطرة هذا يعد محظورا، فإن كان مسحك بها خطأ فلا حرج عليك، أو كنت لا تعرف الحكم فلا حرج عليك. وأما التعمد المسح بعد معرفة الحكم فإن عليك فدية، وهي صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين. وبهذا نختم درس الليلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.